النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. هذه الأخوة غير ذات أبي، بل إنها الأسماء من الرتب في ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين 25 من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: مقتل وإصابة العشرات من المرتدين بهجوم واسع على بلدة أرغي، هلك وجرح من البكك المرتدين في ولاية الشام، استمرار حصاد رؤوس المرتدين في ولاية العراق، البداية من ولاية غرب إفريقيا. مقتل وإصابة العشرات من المرتدين بهجوم واسع على بلدة أرغي. بعد التوكل على الله، هاجم جنود الخلافة ثكنات المرتدين بمختلف أنواع الأسلحة في بلدة أرغي قرب بحيرة تشاد أول أمس، ما أسفر عن هلاك 7 منهم وإصابة العشرات، ثم عاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين. وبعد ذلك كر المجاهدون عليهم مرة أخرى وسيطروا على البلدة بشكل كامل بعد فرار المرتدين منها، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية الشام. هلك وجرح من البكك المرتدين في ولاية الشام من البركة. بفضل الله ومنه، استهدفت مفارز الإسناد ثكنات البكك المرتدين المتمركزة شمال شرق قرية الكشمة ب20 قذيفة هاون، وكانت الإصابات محققة. ومن جهة أخرى، تم استهداف ثكنة للجيش النصيري المرتد بالقذائف الصاروخية في قرية السكرية بمحيط مدينة البكمال، ما أدى إلى تدميرها. نسأل الله النكاية والتسديد. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من استهداف ثكنات البكك المرتدين بقذائف الهاون شمال شرق قرية الكشمة، ولله الحمد. وفي الرقة، تم بفضل الله استهداف عناصر من البكك المرتدين بقنبلة يدوية قرب حاجز حديقة البستان وسط مدينة الرقة، ما أسفر عن سقوط 4 عناصر بين قتيل وجريح، ولله الحمد. وإلى الحسكة، بتوفيق من الله، اغتال جنود الخلافة أمس عنصرا من البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت في قرية أم مدفع جنوب غرب الحسكة، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية العراق. استمرار حصاد رؤوس المرتدين في ولاية العراق. من صلاح الدين: بمعية الله وفضله، استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع تابعة للحشد الرافضي المرتد بعبوة ناسفة على طريق هونداي جنوب غرب بيجي أول أمس، ما أسفر عن تدمير الآلية ومقتل وإصابة من كان على متنها. واستهدفوا أيضا بعبوة ناسفة أمس آلية رباعية الدفع تحمل رشاشا ثقيلا للحشد العشائري المرتد في جزيرة تكريت، ما أسفر عن تدمير الآلية ومقتل وإصابة من كان على متنها، ولله الفضل والمنة. وفي نينوى، تم بعون الله استهداف سيارة للجيش الرافضي المرتد بعبوة لاصقة يوم أمس، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر، وذلك قرب الجسر الخامس على طريق الغابات في مدينة الموصل. كما استهدف جنود الخلافة أمس سيارة للجيش الرافضي المرتد بعبوة لاصقة في حي الحدباء بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، ما أدى إلى مقتل مرتد وإصابة آخر وتدمير السيارة بالكامل، ولله الحمد والمنة. أما في كركوك، بتوفيق الله ومنه، فجر جنود الخلافة أمس خطا ناقلا للكهرباء يغذي ثكنات الجيش والحشد الرافضيين في عدد من القرى قرب تكريت، ولله الحمد على توفيقه. وإلى ولاية خراسان، بتيسير من الله تعالى، تم أمس أسر عنصر من حركة طالبان المرتدة وقتله بأعيرة نارية واغتنام آليته بمنطقة جبرهار في ننجرهار، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية اليمن. من البيضاء، تم بفضل الله أمس استهداف عنصر من تنظيم القاعدة بعبوة ناسفة بمنطقة الحميضة في قيفة، ما أدى لمقتله واغتنام سلاحه، ولله الحمد على توفيقه. وأخيرا إلى ولاية سيناء، بتأييد من الله تعالى، جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد بالقرب من منطقة الرسم في رفح، ما أدى لتدميرها بالكامل، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: مقتل وإصابة العشرات من المرتدين بهجوم واسع على بلدة أرغي، هلك وجرحى من البكك المرتدين في ولاية الشام، استمرار حصاد رؤوس المرتدين في ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالعز ما دامت أخوتنا في الله فوق الشك والريب، هذه الأخوة غير ذات أبي، بل إنها الأسمى من الرتب، في ديننا كانت أخوتنا فوق اقتصار الأصل والنسب.